إلى غير السبب المعلوم حسا أو شرعا. الثاني شرك أصغر، وذلك أن يغيبه إلى غير سبب شرعي، كان يقول لولا البر لأتانا بس إلى غير سبب شرعي أو حس. نعم. هل عندك أن يغيب الشيء إلى سببه الشرعي أو الحس، مثل أن يقول القائد الصائم لولا أني تصحبت لعطشت. نعم. فهذا لا بأس به. لا بأس به. لجعت أحسن. ها؟ لجعت. فهذا لا بأس به بشرط أن يضيف إضافة الصائم إلى سببه. مسببه. مسببه. ومنه الحديث لولا انا لكان يعني حمد ما فهمت. إيه طيب، في الدرك الاسفل من النار. طيب، رابعا ان يضيفه الى السبب مقرونا مع الله بالواو. طيب، خامسا هذا قد يكون شرك اكبر او شرك اصغر. نعم. الخامس ان يقرنه بحرف يقتضي الترتيب دون التعقيب كقوله لولا الله ثم فلان، فهذا جائز. نعم. السادس أن يضيفه الخامس السادس أن يضيفه إلى الله وإلى غير وإلى سببه المعلوم مقرونا بالفعل، فهذا قلنا محل نظر والسلامة منه أصل. السابع لا، أن يضيفه إلى الله مشيرا إلى السبب، أن يضيف الله مسئل على السبب، مثل أن يقول لولا أن الله قيض لي كذا وكذا. أجل باقي علينا الثامن، أن نضيفه إلى الله وحده، مثل لولا الله ما اهتدينا، فهذا جائز وهو الأصل. نعم. الآن ذكرت، أنا ظننت أن ذكرت أول. على كل حال حسب تقسيم عبد الرحمن يكون هو الثامن. وهذا ظني أنا إنه أول ما ذكرت الحديث. نعم نعم يا آدم. إيه نعم، هذا نرى أنه يجب إزالته، تجب إزالته، نرى أن إزالته واجب. نعم، حتى في الساعة، الساعة ولا في الجدار ولا في خرقة في ولا في باب. نعم. نعم. الحكمة أن تمني الموت لضر نزل به يدل على سخطه وعدم صبره، وهو لا يدري، فلعل بقاءه خير، إما محسنا وإما مسيئا. ربما يؤثر، ربما يكون دعاؤه هذا سببا، ويكون قد قدره في الأزل، يعني قدر أجله في الأزل مبنيا على هذا السبب الذي هو من فعل العبد، ولو لم يفعل ربما يكون لم يقدر له ذلك. نعم لا بد، لكن أنا مش ما الذي أعلمني أنه قدر هذا؟ فعلي باختيار، فعلي باختيار، ثم هو ينبي عن عدم رضا بالقدر وعن تسخط، ولهذا قال لضر نزل به. نعم. الفرق ما واضح بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا انا لكان في الاسماء. نعم. وقول القائل لولا زيد، ما الفرق؟ لا فرق بينهما. اذا كان زيد حقيقة مؤثر، يعني لما سقط في البركة رمى زيد نفسه عليه فأنقذه. لا، هذا كما حيث إذا أضافه إلى سبب المعلوم